التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. أنا أجيب أنه في الأول قال ابن الأنباري فقط، وتقع خبرا من آخر ابن الأنباري. إن قلت هل لزم هذا التقدير جملة طلبية إذا وقعت فيها بالخبر فيكون تقدير قولك زيد يضرب زيد مقول فيه يضرب، فالجواب أن فيه خلافا. يا الصحيح أنه ما يحتاج التزام، زيد يضرب معروف ما يبقى زيد مقول فيه شعر. نعم بالنسبة إيه؟ هل نجم كله مع موسى عن بقى منهم؟ قارون كان من قبل موسى من بني إسرائيل، لكن ما هلك ما في عرب أخذ به وبدأ الأرض. لا يعني قصدي اللي نجوا مع موسى أي هل كلهم كانوا يؤمنون به؟ لأن ظاهر الآيات جاء للمسير في بني إسرائيل مصر إلى الشام موسى أرسل معي بني إسرائيل إيه؟ وما قالوا ما اشترط إيمانه. لا هذا طلب من فرعون، ما تحتاج إلى تتبع الآيات إن شاء الله. طلب من شعب إسرائيل موسى طلب من فرعون موسى على كل حال تحتاج إلى التدبر. كيف الحديث ما خلق الله شيئا أفضل من آية الكرسي؟ أفضل من آية الكرسي إيه؟ كأن الحافظ يميل إلى تصحيح لأنه أجاب عن الذين فهموه على ظاهر. وقال منك الله شيء الحديث نقول لا يصح. نعم. وإذا صح نعم. فهذا الاستثناء من قبل. نعم. يعني هذا ما خلق الله شيئا نعم. أفضل من كذا أنه يعني لا يوجد شيء نعم. المخلوقات نعم. أفضل من ذلك، فهو كالاستثناء من قبل، يعني ما لازم أن تكون هي مخلوقة. وجاب مثل قال لو كانت امرأة كريمة تقول هند أفضل الرجال فليست من ذلك الرجال سنتها هذا منقطع شبيه بالمنقطع لا مو برس الثامن شبيه بالمنقطع هند أفضل من الرجال هند أفضل الرجال ولو ما يصح لا ما يصح تمثيل ولا ناس لأن ما خلق الله شيئا نقول هذا الحديث فاضل ويصح لو جاء مسندا وشفنا سنده وأنه صحيح أمكن أن نتأول ونقول يراد بالخلق هنا الإنزال، يعني ما أنزل الله شيئا في القرآن أفضل من آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب أتدري أي آية الكتاب الأعظم؟ قال آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. أنا أنكره إلا عاد إذا جاء شيء ما يمكن أن أنكر هذا الشيء والله شو أن أوله. نعم السؤال هل يدعو الشخص أن يدعو رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن اتبعت اتبعت وقطع أو اتبع إن يكن معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة عندكم أو بعضها إيه الكسر عندي بالنصب أو بعض ممكن بين كلهن نعم وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر

نعم يجوز في الأول أن نولي كل نعت صاحبه، فنقول مررت بزيد الكريم وعمر البخيل، كل ما يصلح يصلح، لكن إذا أردت أن أجمع بزيد وعمر فلا بد من التفريق بحرف العطف، بحرف العطف. طيب لو أقول مررت بزيد وعمر الكريم البخيل، ما يصلح، ما يصلح، لأنه يحتمل أن الكريم البخيل وصفان لكل منهما، فإذا قلت والبخيل فالعطف يقتضي المغايرة ويوزع على ما سبق، فعاطفا فرقه لا إذا أتلف. طيب قل عاطفا فرقه، هذه وش أعراب عاطفا؟ مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، وهنا وش الأرجح؟ وجوبا نصب، النصب وجوبا، النصب وجوبا، من باب الاشتغال، لكن باب الاشتغال تقدم انه يجب النصب، يجب الرفع، يترجح النصب، يترجح الرفع، يستوي الامران، خمسة احكام. يجب ايش؟ يجب النصب. لماذا؟ لان الفعل طلبي. واذا صار طلبي يجب النصب، ما تقولون؟ يجب النصب؟ ما يجب النصب، انما يجب النصب اذا تلا ما لا يلي الا الفعل، ما لا يليه الا الفعل، اما هذا يترجح النصب. قول ترجح النصب، لا اشكال فيه، اذا كان الفعل طلبيا فان النصب يترجح، لكن اذا ولي الاسم ما لا يليه الا الفعل حينئذ يجب النصب، مثل ان زيدا رايته فاكرمه. وقوله فعاطف فرقه لا اذا اتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل اتبع بغير استثناء، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل، معطوفة على معنى، يعني وحيدي معنى وعمل أتبع، هذه أتبع في الأمر، والمفعول قوله ونعت معمولي أتبع بغير استثناء، يعني ما تستثنى، إذا كان النعت لاثنين معمولين لعاملين متفقين في العمل والمعنى، وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. الآن عندنا معمولان مش بعد لعاملين متحدين، وشو فيه؟ في المعنى والعمل، المعنى والعمل. فإنه حينئذ يقول المؤلف أتبع بغير استثناء، يعني أتبعه ذلك المعمولين بغير استثناء. طيب وش مثاله؟ أولا لا بد أن نأتي بعامل، نعم، وعامل آخر، ثم نسلطهما على معمولين، ثم نأتي بالنعت. مثلا تقول رأيت زيدا وأكرمت عمرا الكريمين، يصلح؟ نشوف، هذان وحيدين عملهما واحد وهو النصب، العمل واحد وهو النصب، لكن المعنى مختلف، إذن ما يصلح، يجب أن نفرق. لكن رأيت زيدا وأبصرت عمرا الكريمين،

الكريم الشجاع المجتهد. وعندنا رجلان كل منهما اسمه محمد وهو كريم وشجاع، يجب الاتباع ولا ما يجب؟ يجب الاتباع لأنه لا يعرف بدونها، فإذا كان لا يعرف بدونها نعم وهو لا بد أن تتبع، أما إذا كان يعرف بأول واحد أو بدونها فإنه يجوز القطع فيما عدا الأول. نادي هذا مفهوم ولا لا؟ ما هو واضح يا شيخ. ما بدأ لنا. ما بدأ. طيب. ما بدأ لنا. كيف يصير إعرابه الثاني؟ القطع معناه إنك ما تخلي تابع له في الإعراب. تخليه مرفوع على إنه خبر مجد المحذوف. أو منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف. مثال محمد الفاضل المجتهد الكريم، ومحمد الفاضل هذه نعت، المجتهد التقدير أعني المجتهد، الكريمة أعني الكريمة، على تقدير محذوف. أو تقول رأيت محمدا الفاضل الكريم المجتهد، تقول الكريم خبر مبتدا محذوف تقديره لا هو الكريم، هو الكريم المجتهد لا أخر. نعم إذا كان مفتقل من أنت واحد لا أود أن تنظر أو الاثنين لازم يتبع الاثنين أو الثلاث لازم يتبع الثلاث أنهم إذا كان هاي أو الاثنين لازم يتبع الاثنين. لأن ابن الثاني مهب نعت الابن الأول، مهب نعت الأول نعت الثاني في منقطع من الأول من أصل محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، ابن بالكسر صفة لعبد الله من صفة محمد أنه في إذا ما تكرر. وإذا كان منسوب إلى مدة لا بد يكون تابع إذا ما يتعين بدون لا بد يتكرر. رحمة الرحيم تقدم أن النعوت إذا كثرت والنعوت واحد فلا يخلو من حالين، إما أن يفتقر إليها وإما أن لا يفتقر، ومعنى كونه مفتقرا إليها أنه لا يتعين بدونها ولا يعرف بدونها، كما لو قلت مثلا جاء زيد الكريم الشجاع القرشي وفيه زيد كريم شجاع تميم، كم عندنا من نعت؟ ثلاثة نعوت، لكن كل الثلاثة هذه ما يتعين إلا بالثالث، أولى لا يتعين إلا بالثالث، لأنك لا قلت جاء زيد الكريم الشجاع ما إلى الآن ما ندري هو التميمي أو القرشي، وإذا قلت القرشي تعين، وعلى هذا فيجب الإتباع في كل هذه النعوت لأنه لا يتعين بدونها. ولهذا قال وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن، وين جواب الشرط؟ أتبعت واقطع أو أتبع، هي ما تقول أو أتبع لأن همزة في قوله أتبع همزة قطع وأو ساكنة، فنقلت حركة همزة القطع إلى الواو الساكنة فصار النطق بها هكذا واقطع أو أتبع أو أتبع. إذا قال قائل كيف تسقطون همزة القطع وهي لغسق الذي يسقط